بحسب قيامه بالأمر الشرعي، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره، لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه مع طوله. قال: ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه أو لقياه ليس نبيا، بل هو عبد صالح عالم ملهم، لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة، ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول. وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث، وذلك يكون لغير الأنبياء. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، وقال: وأوحينا إلى أم موسى. دقيقة يا أخوة. السلام عليكم. معذرة يا أخوة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم، في هذه المسألة التي تكلم عنها العلامة السعدي رحمه الله تعالى من أن العبد الخضر ليس نبيا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نبي، وعلى هذا جمهور أهل العلم، بل يعني ذكر الإمام ابن القيم أدلة كثيرة على نبوته، وكذلك الحافظ ابن كثير وجماعة من أهل العلم على نبوة الخضر. وأما قوله وما فعلته عن أمري، يعني قول العلامة السعدي هنا لا يدل على أنه نبي، هذا كما يقال في يعني المسألة الرجل لم يفعل أمرا ولا أمرين ولا ثلاثة، يعني هذه أشياء لا يمكن أن تفعل إلا بوحي، والمسألة فيها فساد ظاهر، فكيف يقال إنه يلهم إلهاما بفعل الفساد الظاهر؟ يعني الآن خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح يعني والتصرف في مال الغير، هذه فساد ظاهر، ولكن لا يبيح العمل في الفساد الظاهر إلا الوحي، النبوة، الوحي النبوي الذي يخرج ما يظن أنه فساد يخرجه إلى أمر الصلاح. وإلا فقضية وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى لا يصح الاستدلال من قبل الشيخ عبد الرحمن في هذا، لأنها ليس فيها فسادا ظاهرا. فأما النحل فإن الله ألهمها أن تأكل، والأكل نعمة، وأما أم موسى فإن الله ألهمها أن تنقذ صبيها من القتل، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فعل الخضر عليه السلام فساد ظاهر، ولذلك أنكر عليه موسى، لكن لا يخرجه من الفساد الظاهر إلا وحي، والوحي لا يكون إلا للأنبياء، فلذلك

نعم. أقول أيها الأحبة، ثم انتقل العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى إلى قصة جديدة من قصص القرآن، ألا وهي قصة ذي القرنين. قال رحمه الله تعالى: وكان ذو القرنين ملكا صالحا، وقد أعطاه الله من القوة أسباب الملك والفتوح ما لم من القوة أسباب الملك والفتوح ما لم أو وأسباب وقد أعطاه الله من القوة وأسباب الملك والفتوح ما لم يكن لغيره، فذكر الله من حسن سيرته ورحمته وقوة ملكه وتوسعه في المشارق والمغارب ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله. ولذلك ولهذا قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي من بعض أخباره. وقوله ويسألونك أيها الأحبة، هذه الأسئلة الثلاثة التي سألها اليهود، وقيل أرسل بها اليهود إلى مشركي قريش لكي يسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم: فإن أجاب عنها فهو نبي. والقصة معلومة في ذلك، وهذا من أسباب نزول سورة الكهف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتوه قال: أخبركم عنها، ونسي أن يستثني فيقول إن شاء الله، فأجل الله ذلك عدة أيام، يعني من باب تربية النبي صلى الله عليه وسلم على الاستثناء في الأعمال المستقبلية. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم ذكر وأجاب عن الثلاثة الأسئلة، ألا وهي قصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الجنة أو الجنتين، وقصة ذي القرنين. وقيل السؤال الثالث بدل أصحاب الجنة: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الشيخ حفظه الله: أي من بعض أخباره. ومن المعلوم أن ما قصه الله في كتابه هو أحسن وأنفع ما يقص على العباد أو ما يقص على العباد، فأخبر أنه أعطاه من كل شيء سببا يحصل به قوة الملك وعلم السياسة وحسن التدبير والسلاح المقطع للأمم وكثرة الجنود وتسهيل المواصلات وجميع ما يحتاجه، ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي أعطيها. فما كل أحد يعطى الأسباب النافعة، ولا كل من أعطيها يتبعها ويعمل بها. أما ذو القرنين فإنه تم له الأمران، أعطي سببا فأتبع سببا، فغزى بجيوشه الجرارة أدنى أفريقية أو إفريقية وأقصاها حتى بلغ المحيط الغربية، فوصل إلى محل إذا غربت الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي رآها في رؤية العين كأنها تغرب في البحر، والبحر لونه أسود كالحمئة أو الحمأة. والقصد أنه وصل إلى حيث منتهى الخف والحافر من بلاد أفريقية، ووجد في ذلك المحل وتلك الأقطار قوما منهم المسلم والكافر والبر والفاجر، بدليل قوله: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إما أن القائل له نبي من أنبياء الله أو أحد العلماء، أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان مخيرا قدرا، وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان والإساءة، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهذا يدل على عدله وأنه ملك صالح، وعلى حسن تدبيره،